إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ الأخ فراس رمضان يسأل عن قوله تعالى حجارة من سجيل منضود، وهذه الآية تشير إلى العذاب الذي عذب الله به قوم لوط، وقال سبحانه وتعالى بعدها وما هي من الظالمين ببعيد. أولا، السجيل هو الحجارة السوداء، وأصلها الطين الذي طبخ بالنار حتى سود واشتد وصلب. إذن السجيل هو حجارة من طين، وقد فسرها الله سبحانه وتعالى في القرآن نفسه، فقال في بعض المواضع حجارة من سجيل، وقال في مواضع من طين. فإذن السجيل هو الطين المطبوخ الذي سود من شدة النار فأصبح صلبا قاسيا، هذا هو السجيل. زائد منضود، المنضود هو المتتابع المنظم، فالله سبحانه وتعالى أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل منضود، فإذا هو سجيل من حجارة سوداء أصلها كان الطين طبخ على النار حتى سود فأصبح صلبا، وأرسلها بطريقة منظمة متتالية عليهم حتى أهلكتهم عن بكرة أبيهم. فإذا هذا معنى سجيل منضود. المنضود النضد في اللغة هو التنظيم والترتيب، فكأنه رصاص متتابع، حجارة متتابعة، هذا معناها. والله سبحانه وتعالى وصف الثمر الذي يكون في النخيل بأنه طلعها نضيد بمعنى مرتب، وحتى الآن لما يرتب الأثاث في البيت أو في الغرفة يقال أثاث منضد يعني مرتب. فإذا سجيل منضود يعني متتابع، من شدته متتابع متتابع حتى أهلكهم جميعا. فإذا هذا معنى قوله من سجيل منضود، يعني من حجارة سوداء صلبة متتابعة. وأما قوله في آخر الآية وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذا العذاب الذي أصاب قوم لوط من الظالمين الذين يسيرون على منهجهم من المتقدمين أو من المتأخرين ببعيد أبدا. وإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب بهذا العذاب من يرتكب هذه المعاصي من المتأخرين من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى قولي وما هي يعني وما هذا العذاب من الظالمين ببعيد أن يصيبهم الله سبحانه وتعالى بمثله، والله أعلم.